قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الشرط في الرقيق في المساقاة. قال يحيى قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل، إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنطح. ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة والأخرى بنطح على شيء واحد، لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع. لاحظوا هذا يا إخوان، قال مالك إن إيش أحسن ما سمع في الرقيق يكونون في المساق. كلمة أحسن ما سمع يقولون أفعل تفضيل تدل على أمرين اشتركا في صفة وزاد أحدهما في تلك الصفة. زيد أطول من عمرو، الاثنين طوال ولكن عمرو أطول، عمرو أقصر من زيد، الاثنين قصار ولكن زيد يفضل في القصر عن الآخر. إذن أحسن هناك كلام كله حسن، لأن أمور المساقاة هنا لم يأتي بنص وكلها اجتهاد وعلى قواعد عامة في التشريع من غير ذلك. إذن القول في الرقيق مع النخيل أو مع الأصول فيه كلام كله حسن، ولكن أحسن ما سمع في ذلك مالك ما هو؟ ومن أين سمع؟ سمع في المدينة. إذن الأقوال في الرقيق في النخيل فيها أقوال وكلها حسنة، كلها مقبولة، ولكن بعضها أحسن من بعض. ومالك يسوق لنا أحسن ما سمع فجزاه الله خيرا. ما الذي سمع في هذا وكله حسن؟ ما أسلفناه. هناك من يقول: لا حق للعامل في أخذ الرقيق، عليه أن يأتي بما يحتاج من عمال ورقيق. والثاني يقول: لا، على صاحب النخيل والأصول أن يسلم العبيد مع العامل لتعمل معه. قولان متقابلان وكلها حسن. وأحسن من هذا وهذا الذي جمع بين القولين: إن اشترطا فهما تبع بالشرط، وإن لم يشترطا فليس صاحب البستان ملزما بذلك. ويكون هذا هو إيش؟ أحسن ما سمع في ذلك مالك. وهذا أيها الإخوة من خصائص هذا الكتاب المبارك مطأ مالك، ومن خصائص إمام دار الهجرة أنه يأتي دائما وأبدا في المسائل الخلافية بأحسن ما سمع في ذلك. وتتبع المطأ من أوله إلى آخره: وهذا أحسن ما سمعت، وهذا أحسن ما بلغنا في ذلك، وهذا الذي عليه عمل العلماء. إذن ينقل لنا، وقد أيها الإخوة أحصينا ما جاء في الموطأ من هذا القبيل: أحكام تشريع أحكام في العبادات والمعاملات ليس عليها نص لا من كتاب ولا من سنة، وكلها مسندة إلى عمل أهل المدينة. فوجدنا حوالي 303 مسائل كلها موجودة في الموطأ، يقول فيها مالك: هذا ما وجدنا عليه أهل العلم، هذا أحسن ما سمعنا، هذا الذي عليه العمل ببلدنا. ثم جئنا مرة أخرى ولله الحمد وتتبعناها 303 مع المذاهب 3، نقارن هل انفرد مالك بشيء من هذا أو أن الأئمة 3 رحمهم الله وجزاهم الله خيرا وافقوا مالك في 303 مسائل. فإذا بنا نجد أمرا عجيب: 303 مسائل من فرد مالك بواحدة منها إلا باثنتين، انفرد مالك فقط باثنتين من الثلاثمائة والثلاث، ولم يكن انفرادا كليا بل واحدة منها انفرد بها، ووافقه على ذلك داود بن علي الظاهري امام الظاهري، ووافقه ايضا ربيع، ويقول الباجي ومعه نص الآية الكريمة او ظاهر الآية كما يقول الباجي. تلك المسألة هي، يقول مالك ان للعبد ان يتزوج اربع نسوة كما للحر سواء. هذه هذا الحكم الذي قال به مالك لم يقله احد من الائمة الثلاثة، الشافعي ابو حنيفة احمد ما قالوها، ولكن قاله علي بن داود الظاهري، وكذلك ربيع شيخ مالك، ويقول الباجي معه ظاهر الآية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والقرآن لم يخصص عبدا من حرة، ولكن الجمهور خصصوا العبد بأمور أخرى خارجة عن هذا الباب. لما جاء في حد الأمة نصف ما على المحصنات من العذاب، وقالوا العبد ملحق بالجارية بقاعدة الأصول نفي الفارق، لأن نفي في ذلك وصف الذكورة والأنوثة بجامع الملكية والرق، ينصف الحد على العبد كما ينصف على الأمة، بدليل ما جاء في إلحاق نفي الفارق بالإجماع أنه صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا له في عبد عتق عليه، يعني اذا كان عندك، اذا وجد عبد مشترك بين اثنين فاعتق احدهما النصف الذي يملكه، قلنا تعالى هل عندك وفاء بثمن النصف الثاني ام لا، فان كان عنده وفاء الزمناه بأن يدفع قيمة النصف الثاني للشريك ويصبح العبد حرا، وهذا ما نسميه العتق الإجباري وتسوف الشرع للعتق. فأجمع على الأئمة الأربعة، ما خالف في ذلك إلا ابن حزم، وقالوا كذلك من أعتق شخصا له في أمته، الحديث جاء في عبد أي ذكر، فقال الجمهور كذلك من اعتق شخصا له في امة عتق، قومت عليه وعتقت، اذا الحق الامة بالعبد كما الحق العبد بالامة في تنصيف الحد عليه. فجاءوا وقالوا ايضا الحد الطلاق الزواج، واجروا القاعدة في التنصيف بالتنصيف في الرقيق جميعا، العبد يتزوج اثنتين، العبد يطلق طلقتين، العبد كذلك الأمة تعتد بحيضتين، وجعلوها منصفة. مالك يقول ليس هناك دليل على هذا التنصيف، إنما هو اجتهاد وإلحاق، فللعبد أن يتزوج أربعة. هذه التي انفرد بها مالك من الثلاثمائة وثلاثة المسائل. المسألة الثانية وهي في الواقع حرجة ودقيقة، يقول مالك في باب الجنايات من قتل عمدا فليس لأولياء الدم على القاتل إلا القصاص، فإذا ما أراد أولياء الدم العفو عن القصاص وأخذ الدية ليس لهم حق إجبار القاتل على أن يدفع الدية. وهذه القضية في الواقع يذكر الباجي وغيره عن مالك ثلاث روايات. رواية ابن حبيب انه كالجمهور اذا عفوا عن القصاص وطلبوا الدية اجبر الجاني بان يدفع الدية، لان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم، وهذا الذي رجحه ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، قال هذا الواجب عليه. والرواية الثالثة التفصيل يذكرها الباجي ايضا، وهي قالوا ان كانت الجناية في النفس وكان عند الجاني قيمة الدية اجبر على دفع الدية وليس له ان يمتنع ليبقي على نفسه، اما اذا كانت الجناية في الجراح في الأطراف في أي جرح آخر فله الحق. يقول أنا لا أريد أن أدفع الدية، أريد أن تقتص. قطع أصبع إنسان والأصبع فيه عشر من الإبل، فقال أنا لا أدفع ولا بيع واحد، تبوا تقتصوا خذ الأصبع اقطعوا. فمالك يقول ليس لهم إجبار إلا على أن يأخذوا حقهم الذي هو القصاص، والجروح قصاص. إذن لكن الجمهور يقولون فمن عفي له من أخيه شيء فإيش؟ إذا عم بمعروف وأداؤه بإحسان. وهذا الذي خصت به هذه الأمة عن الأمم الماضية. كان في بني إسرائيل اليهود كان فيهم القصاص وليس هناك دية، والنصارى فيهم الدية وليس فيه قصاص، والأمة خيرت بين القصاص وبين العفو وبين أخذ الدية. وعلى هذا يكون مالك رحمه الله عنده ثلاث روايات، رواية توافق الجمهور ورواية فيها تفصيل. إذن لم ينفرد انفرادا كليا مطبقا ولكن على خلاف داخل المذهب. إذن حينما يقول مالك رحمه الله في هذا الكتاب المبارك أحسن ما سمعت، هذا الذي عليه العمل، هذا ما هو موجود ببلدنا، هذا كذا، يكون قد نقل لنا علما وأورد لنا فقها فوق 300 مسألة ليس فيها نص من كتاب ولا من سنة، فتكون موسوعة فقهية نقلها لنا مالك رحمه الله تعالى. هنا يقول أحسن ما سمع فيما يتعلق في الرقيق في المساقى. إذن هناك أقوال سمعت ولكن كلها حسن، ولكن ما جاءنا به هو الأحسن. ما هو؟ إن اشترط العامل على صاحب الأصول أن يكون الرقيق تبع فعلى شرطه، وإن لم يشترط فليس صاحب الأصول بملزم بأن يترك له الرقيق في المساقى. والله تعالى أعلم. شوف، يشترطهما لا أن يغفلهما، يشترطهما العامل على صاحب الأصل. أحسن ما كان في ذلك ما هو. نعم. لا بأس بذلك. ليش؟ لأن المسألة فيها خلاف، وإذا جاء الشرط المؤمنون على شروطهم. ثم يعلل لماذا كان جائزا. نعم. قال لأن الرقيق في الأصول عمال الماء. طيب وإذا كانوا عمال المال إيش العلة في هذا؟ نعم. وهم أي الرقيق المملوك بمنزلة المال. هذه قضية ثانية. يتفق الجمهور على أن الرقيق مال يورث عن مورثه ويوهب ويباع ويشرى، وهذه هي خصائص الإيش؟ المال. ولكن من جانب آخر مكلف بالصلاة والصيام والزكاة إن امتلك، وهو من جهة التكليف كالحر. ولذا يقول العلماء لو أن إنسانا قتل عبدا هل يقتص منه أو يدفع القيمة؟ قالوا العبد فيه ما يسمى عند الأصوليين قياس الشبه، ففيه شبه بالحر أنه مكلف بطهارة الصلاة وبصيام وبجهاد وكل اللوازم التي تجري على الحر، فهو مطالب بها ما عدا ما استثناه الشرع. ومن جهة أخرى فيه شبه المتاع، يباع ويشرى ويوهب ويورث. إذن إن نظرنا من جهة المالية فهو مال، وإن نظرنا من جهة التكليف والتشريع فهو كالحر. ماذا نقول؟ نلحقه بالمال؟ المال إذا أتلف فيه القيمة والعوض، والحر إذا أتلف فيه الدية محددة. وأيضا الذين قالوا بالقيمة قالوا أن عبدا صناعا كاتبا حاذقا قيمته تساوي 10 أعبد من غيره، وتساوي قيمته أكثر من دية الحر، هل يدفع في قيمته ما يزيد على الدية او انه لا يتجاوز حد الحر؟ هذه مسألة فرعية أخرى. يقول إن هنا مالك لأنهم بمنزلة المال. ومعنى بمنزلة المال النخيل فيه أدوات الفلاح، فيه الحراثة، فيه الدواب التي تسقي، إذن فيه الآن في الوقت الحاضر فيه المكينة، فيه السيارة تنقل، فيه لوازم الحمل الموجودة، مال تابع لمال. ولهذا يقول مالك إذا اشترطها العامل أنه اشترط مالا مع مال ولم يأتي بجديد. يقول أيضا هذا المال الذي هو الرقيق مع الأصول لا منفعة للعامل فيه، ما هم تاجر فيه وله ناقل من هذه الأصول، لكن وجوده يخفف عنه العمل، يخفف عنه مؤونة العمل في هذا النخل. وناحية أخرى يا إخوان، المساقة العامل حينما جاء إلى البستان وجده منتظم وغيان، ووجده فارغ ومخدوم على ما يقال، فحينما يدخل في هذا البستان على مساقة يكون داخل على بستان مخدوم، فإذا ما سحبنا الرقيق منه قصرت خدمة البستان فضعفت ثمرته وضعفت نتيجته. إذن اشتراط العامل إنما هو لمصلحة عقد المساقة. يقول مالك رحمه الله مثل الأصول التي فيها رقيق والتي لا رقيق فيها مثل مساقات في بستانين، أحدهما له عين نامية ماؤها وفير، والأخرى ماؤها قليل غائر في قاع البئر يحتاج إلى نضح وإلى عمل طويل، فأيهما أفون مؤونا؟ الذي على عين ثرة كما قيل تسيح على وجه الأرض وتسقي، أو البستان الذي يحتاج إلى النضح وإلى سحب الماء سوان أو مكائن، أيهما أهون؟ الأولى التي فيها العين، وأيهما أكثر ثمرا؟ طبعا صاحبة العين. فهل يمكن لإنسان أن يأتي ويساقي على هذين البستانين، أحدهما بعين نامية غزيرة والآخر بماء النضج، على شيء واحد؟ هذا بالنصيفة وهذا بالنصيفة، هل يكونان سواء؟ لا يكونان سواء. فمالك ينظر بالشيء المعقول المسلم به في غزارة الماء وقلته وقلة المؤونة في ذات العين الجارية وذات النضح الذي فيه كلفة، وبين بستان فيه رقيق وبستان لا رقيق فيه. نعم. يقول مالك لا تجد انسان عاقل ساقي على بستانين سواء في عدد النخيل وفي سعة الارض وكلها، ولكن احدى العينين احدى البستانين بعين وافرة والاخر بماء النضج، ويساقي على الثنتين سواء يعني بحصة واحدة، هذا ما هو معقول، لان تلك ثمرتها اكثر فيفارق بين هذه وبين تلك، هذه مؤونتها اقل وهذه مؤونتها اكثر، لو ساق على صاحبة العين بالربع فهو كسبان، ولو ساق على صاحبة النطح بالنصف فهو خسران. فهل يساوي على الثنتين بالنصف؟ هل يساقي على الثنتين بالربع؟ لا،